يقول لك هذا الترقص يقول في واحد لما يشرب الدخان تركه مدة وعزم على أنه لم يشربه وحلف يمين على أنه إذا شربه صام 3 سنين ورجع إليه مرة ثانية كذا. فما حكم صيام 3 سنين الذي أجر نفسه بها؟ على أن يتوب إلى الله وعلى كفارة منه على أن يقول لك ما أجر نفسه عليه كفارة منه لأن الرسول عاصي من أمل السم مستمر من يقبل يطعم على المساكين او يكسوه ويشكو اليمين عليه التوبه الى الله وعدم الرد على الدقاء لانها مره كثيره وهو خبيث محرم فان التوبه الى الله وعدم الرد اليه لا كفرت يمين على حلفه ولا يشربه ويتجلسه يسوده خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.